ولا بد من رضا الايمان بايه؟ الايمان بالشفاعه. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه ايه؟ شفاعه ايه؟ عامه لاهل الموقف. بعد ان يذهب الناس الى الانبياء والرسل جميعا وكل نبي يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا نفسي نفسي، يقولون اذهبوا، يقول عيسى اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يبقى اطلق عليه معنيين، المعنى الاول انه عبد، يبقى مش اله، يعبد، انه ايه؟ عبد ذليل خاضع لمن؟ لله. يشفع هذا العبد الذليل عند من؟ عند الله. يبقى ترتيب الحقوق، حق لله وحق للرسول، حق لله عز وجل هو اله، وحق الرسول هو عبد. ثم اثبت له الكمال في العبوديه بقوله اي عيسى عليه السلام قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يبقى اللي اثبت له الكمال في الايه؟ في العباده. يبقى لم يسمه بما وسم به كل نبي نفسه انه اخطا او اذنب في حق الله سبحانه وتعالى كما فعل ادم وكما فعل نوح وكما فعل ابراهيم وكما فعل موسى، انه قال وقتلت نفسا بغير نفس، اذهبوا الى عيسى. فيذهبون الى عيسى فلا يذكر عن نفسه ذنبا، ولكنه يشير الى الاكمل والاعلى والافضل، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعه النبي وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. يبقى الناس تخش النار وهتصير فحم. هتصير فحم فين؟ في النار. يبقى اذا هناك نار خاصه للمؤمنين، نار خاصه لمن؟ للمؤمنين. يبقى في نار للكفار ونار خاصه لايه؟ للمؤمنين. النار اللي يدخلها المؤمنون يعذبون فيها حتى يصيروا فحما، لكن نار الكفار لا يموت فيها ولا ايه؟ يحيى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غيرها ليذوقوا ايه؟ يبقى شوف الفرق بقى. المؤمنين الذين يدخل المؤمنون الذين يدخلون النار يعذبون حتى يصيروا ايه؟ فحما. يبقى هيموت في النار. ما هو صار فحم بايه؟ ما المؤمن اللي هيعذب في النار هيعذب حتى يصير فحما، يبقى هيموت فين؟ في النار. الكافر لا يموت فيها ولا يحيى. يبقى اذا نار الكافر غير نار الايه؟ المؤمن. ومن هنا اذا خرج اهل هذه النار من النار فليت هذه النار كما قال شيخ الاسلام تاني، اللي هي النار ايه؟ اللي بيعذب فيها الايه؟ المؤمنون. وتبقى النار التي يعذب فيها الايه؟ الكافرون، لا تفنى ولا تبيد، خالدين فيها ابدا. شفت الفرق بقى بين الاثنين؟ النبي يشفع، الشفاعه انه يأذن يسجد ويسأل ويقال له ارفع راسك وسلطوطة واشفع يشفع لك. خلاص؟ ثم يشار اليه باخراج من يعرفه من الايه؟ من امته من الايه؟ من النار. فيخرج من يراه. الاخراج هنا بكيفيتين. كيفيه مذكوره انه يراهم وهو خارج النار. وكيفيه انهم ان من يشفع يدخل النار وتحرم صورته على النار. يبحث عن من يشفع له. طبعا هنا يذكر استثناء بالنسبه للنبي. يبقى النبي عنده امران، اما ان هو ينزل في النار فمن يعرفه يخرجه يشير اليه ويخرج. الامر الثاني دخل في عموم من يشفع، في عموم من يشفع انه يدخل النار وتحرم صورته على ايه؟ على النار. طب مين اللي في النار وتحرم صورته على النار؟ ها؟ ملائكه العذاب. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون. مالك خازن النار موجود فين؟ داخل النار وصورته محرمه على ايه؟ يبقى النار بتاكل ناس يصطرخون فيها ويعذبون وجلودهم تنضب وتزول وتزول ثم تعود، ومالك في النار نفسها ولا يصاب بشيء. يبقى مالك صورته محرمه، يعني لا يعذب فيها ولا يتألم ولا يتمسه النار وهو داخل النار. ايضا من تحرم صورته على النار؟ الذين يشفعون. ايضا من تحرم صورته على النار؟ الحجاره اللي هي سبب في تعذيب اهل النار. لان الحجاره لن ترتكب ذنبا او تقترف باثما. يبقى الحجاره مش بيقول لك وقودها الناس والحجاره؟ الحجاره دي اللي دخلت النار مش قاعده بتلتهب وتحترق ويزيد احتراقها صحيح وتهواه وشده؟ هل هي نفسها بتعذب في النار؟ لا لا تعذب في النار، يبقى هي ايضا صورتها محرمه على النار، والملائكه صورتهم محرمه، والذين يشفعون ايضا صورتهم ايه؟ محرمه، يعني يدخلون النار ثم تحرم صورهم على النار فيخرجون من يعرفون. يخرجون من ايه؟ يبقى كل واحد يحد له حدا. يعني انت مش هتخرجش النار هتشوف كل الناس. حتى تبقى طائفه تخرج من النار برحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى اخد بالك معايا؟ دلوقتي لو انت قلت ان كل واحد يخش انما مش هيخرج اهل الكبائر، يبقى اخد بالك؟ يبقى معنى ذلك ان كل اهل الكبائر يخرجوا. صح؟ لا، هو يحد ليه حد. والمؤمنون يشفعون لاخوانهم. المفروض اخوانهم اللي ايه؟ اللي هم يعرفوه. ويحد لهم حد. ثم يتبقى طائفه لم يعملوا خيرا قط. فيخرجون من النار بشفاعة من أو برحمة من؟ برحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، نهر على باب الجنة وهو خارج من النار إيه؟ فح. كما فأجاء قصر فينبتون عليه كما ينبت البقر. يعني يؤخذون ويوضعون على نهر، ينبت زي ما الزرع بيطلع كده ويطلع زي ما يطلع الزرع. ويدخلون الجنة كيف شاء الله وكما شاء، يعني بالكيفية التي يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الشفاعة. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وسيلة لي الدرجة العالية في الجنة هو المقام المحمود. وفي أقوال لأهل العلم. وقال خيرت بين الشفاعة وأن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت إيه؟ اخترت إيه؟ الشفاعة لأنها أعلى وأعظم. وقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من إيه؟ من قلبه. ثم قال والإيمان أن المسيح الدجال. المسيح نوع اسمه من اللي بيمسح على الرجل المريض فيبرأ ببركة الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل وابن الأكمة والأبرص وحي الموتى. ماشي، كل ده بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المسيح هنا اللي عينه ممسوح والذي يمسح الأرض في زمن قليل. الدجال لأنه كاذب يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو كاذب في ادعائه النبوة وكاذب في ادعائه الربوبية. خارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. يعني هو خارج. قال ما تركت فتنة على أمتي أشد من الإيه؟ من الدجال أو من المسيح الدجال. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكل اوصافه. فاحدى عينيه ممسوحه، يعني اعور العينين. يبقى اذا هو مش رب ولا خالق. لان لو كان خالقا ما مسه سوء. ولو كان خالقا لاستطاع ان يعالج عور عينه. يبقى اذا هو ممتنع من ناحيتين، ان هو اصيب بالاذى او مخلوق به. الأمر الثاني أنه لا يستطيع أن يعالج نفسه أو يطبب نفسه. يبقى هو عاجز من ناحيتين، في الدفع والإيه؟ والإيه؟ والعلاج. يعني في الأمرين لا يستطيع أن يدفع، ولو أوذي لا يستطيع أن إيه؟ يعالج نفسه. خارج مكتوب بين عينيه كافر، طب ليه؟ حتى يقرأها ويقرأها كل مسلم يعلم القراءة أو لا يعلم القراءة. يبقى حتى تقوم عليه الحجة. يبقى رسول بين اوصاف المسيح الدجال الذي يظهر عندما ينسى الناس ذكرى. الناس تنسى ان في مسيح دجال جاي هيخرج. وعندما تفتح القسطنطينيه وقد فتحت وستضيع وستفتح مره اخرى. وعندما يحبس المطر ولا تنبت الارض النبات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات خروجه بين يدي الساعه سنوات خدعات يكذب الايه؟ الصادق ويصدق الايه؟ الكاذب ويتكلم الرؤى البيضاء. يعني في مقدمات لخروج الدجال ان الصادق هيظهر في صوره ايه؟ يعني هيكذب فيما صدق به والكاذب سيصدق فيما ايه؟ فيما قال وفيما اخبر به. يبقى اذا سيحدث اختلال للموازين عند الناس حتى يروا الامور على غير حقيقتها. وهذا من ضياع البصيره. من ضياع ايه؟ البصيره. لان البصيره هي الحكمه التي يلقيها الله في قلب العبد فيرى فيها الاشياء بقلبه كما ترى العين المحسوسات بالبصر. اذا الله يعني العالم الحسي زي العالم القلب. فالبصيره البصيره رؤيه القلب بتتساوى مع رؤيه الايه؟ البصر. الاثنين بيبقوا واحد. طبعا رؤيه البصر قويه. فعندما تنضم رؤيه القلب لرؤيه البصر القوه بتبقى ايه؟ عاليه. وهذه البصيره وهي الحكمه وهي وضع الامور في نصابها. اذا سيحدث اختلال في موازين الناس. تسمع واحد بيتكلم تلاقي عنده ايه؟ خلل، خلل في عقله، خلل في دينه، خلل في اخلاقه، خلل في ادابه، خلل في موازينه، جاهل بالشرع، جاهل بالدين. هذه علامة من علامات ايه؟ علامات ايه؟ خروج المسيح الدجال. يبقى خروج المسيح الدجال الناس تترك زي الانسان. فتح القسطنطينية وضحت على يد محمد الفاتح ثم تضيع ثم تعود مرة أخرى. حبس المطر والنبات. طبعا هو هيمر على الأرض المملحة وهيمر على البهائم التي ليس في ضروعها لبن فتكون أسمن ما يكون وتنبت الأرض الزرع يشير إلى السماء أن يشير الأرض أن أخرجي كنوزك وإلى السماء أن تمطر فتمطر. فيكون ذلك امتحانا للناس شديدا. يقول ده ربهم ده بيشير للسماء أن هي تمطر والأرض تخرج كنوزك ويمر على الزرع الزرع بيطلع والضروع المملحة الضروع الناشفة اللي ما فيش فيها بتطلع اللبن ده هيبقى رب. يبقى عنده معجزات ايه؟ وعنده خوارق من العادات يبقى رب. طب ازاي يكون رب؟ والخوارق بتاعته مش كاملة. المفروض ان يكون الخوارق بتاعته ايه؟ تعم الافاق. اذا كنت عندك معجزة هنا يبقى لازم يكون عندك معجزة في كل مكان. طب انت عندك معجزة هنا وانت اعور العين ده انت نفسك انت ناقص. أنا خلي بالك مكتوب بين عينيه كاف لا تستعطف فوق يشك الرجل نصفين ثم يشير اليه فيقوم ويصب بين شقي النحاس لكنه لا يستطيع ان يفعل ذلك بغيره. يبقى اذا ربنا بيمتليه على قدر ما يمتحن الناس. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الا يذهبوا احد من الصحابه الا يذهب اليه اذا سمعته بالدجال في ارض فلا تدخلوها. طبعا النبي قال ايه؟ ان يخرج وانا فيكم فانا حجيج. يبقى النبي هو اللي ايه؟ اللي يروح الحج. زي لما سمع ان ابن صياد ياتي بعض الخوارق والامور وانه يحدث بالاشياء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ايه واختبأ واقام عليه الايه؟ الحجه ورده. وبعض الناس بيقول ان المسيح الدجال هو ابن صياد والبعض الاخر يقول هو لا يظهر الا في اخر ايه؟ الزمان. وأن عيسى ابن مريم، عيسى بقى شوف ذكر المسيح الدجال والمسيح الصادق. المسيح الصادق عيسى ابن من؟ ابن مريم. مريم امرأة خلق الله عز وجل من هذه المرأة ذكر. كما أنه خلق آدم من تراب. وكما أنه خلق ذكر وأنثى من آدم وحواء. وكما أنه خلق حواء من ضلع آدم. إذا الله قادر على أن يخلق إيه؟ ما يشاء. أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في درعها فكان من نتيجة نفخ في جبريل عليه السلام أن جاء عيسى ابن مريم آية للناس. ودي آية مادية وجعلناها وابنها آية للعالمين. يبقى ربنا جعل اسم هو آية وحجة وامتحان واختبار لبني إسرائيل. أجرى الله عز وجل عليه المعجزات، وهو نفسه قال هذه من عند من؟ من عند الله. الجزئية الثانية اللي هو كان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، إذا كان يفعل الأمور. خلي بالك معايا، يعني أنت عندك المسيح الدجال أوتي معجزات، أنا سماها لنفسي. المسيح الصادق أوتي معجزات، أنا سماها لمن؟ لله. المسيح الدجال أعور العينين، أعور الإيه؟ العينين، مكتوب بين عينيه كاف ومحدود القدرة والإرادة، لا يستطيع أن يرجع ولا أن يشفي. فإذا معجزاته ليست كاملة على سبيل الحصر، ليست تامة ولا كاملة، فهو قادر في جزئية، محدود في جزئية، لا قدرة ولا إرادة له في جزئية أخرى. لكن الرب عيسى بن مريم عنده أمر معين، هذا الأمر اللي هو الإعجاز معين، هذا الأمر بقدرة من؟ بقدرة الله. عيسى بن مريم عليه السلام ليس لديه القدرة إن هو يبعث الناس من القبور، ولا يحيي الناس جميعا، ولا يخلق السماوات والأرض، ولم يدعي لنفسه ذلك، إنما ادعى لنفسه ما وقع على يديه وأجراه الله على يديه بإذنه سبحانه وتعالى. يبقى مفهوم الإلهية ليس مكتملا بالنسبة للقدرات والمعجزات التي جرت على يد سيدنا عيسى، وليس كاملا أيضا على ما جرى على يد المسيح الدجال. يبقى الكمال في القدرة والإرادة لمن؟ لله. وزي قال ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى هو لا يؤخذ. من الذي يشفع عنده ولا الابن؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرهه، لا يعجزه، حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه القدرة الكاملة والعلو المطلق والعظمة الكاملة. يبقى كل شيء غير الله القدرات بتاعته محدودة، كل شيء غير الله الخوارق اللي بتجري على ايديه محدودة، زمن محدد ووقت محدد، بعد كده تنتهي. يعني سيدنا موسى لو قدر انه يطلع الوادي ورمى العصاية في البحر 1000 مرة، العصاية مش هتشق البحر، هي تشق البحر بالزمن اللي ربنا ايه؟ أمر. ولو سيدنا عيسى خرج الوادي لا يمكن يخرج واحد من القبر. هو كان بإذن الله في أيامه وزمنه معجزة لبني إسرائيل. يبقى دي قدرات محدودة في أزمنة محدودة أجراها الله على أيديهم ليثبت صدق دعواتهم وصدق رسالتهم. يبقى الأمر لمن؟ لله. قال ينزل عيسى بن مريم، قال تعالى وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة هو من؟ عيسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة علم الساعة يعني ينزل في آخر الزمان، والإجماع أي أهل السنة جماعة أنه ينزل في آخر الزمان. وقال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو بدعاية الإسلام. يبقى سيدنا عيسى لن يأتي بدعوة الجليلة، وإنما سيكون تابعا لدعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يقول له أمير المؤمنين يا عبد الله تقدم صل لنا، فيقول صل أنت، تكريمة الله لهذه الأمة، يعني لا يأمها أحد من سواه، يعني من أمم أخرى، حتى عيسى بن مريم، حتى عيسى بن مريم عليه السلام. يبقى إذن عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى عيسى رفع إلى السماوات، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طب مين اللي اتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام؟ أمة محمد. يبقى بعد 500 سنة جاء من صحح للنصارى ما كانوا جاهلين به، واتبع عيسى وصدق به وآمن بدعوته ورسالته، بينهم اختلفوا الثلاث فرق في أمره، فرقة قالت هو الله، وفرقة قالت هو ابن الله، وفرقة قالت هو سالس ثلاث، وتقاتل بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعدا، اما الذي امنت واتبع الدين عيسى ودين الانبياء ورسل من قبله هم اتباع النبي محمد، وذلك هذا قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اللي هم الكفار من الكتاب الى يوم القيامه. قال والايمان قول وعمل. والايمان قول ايه؟ وعمل. ما زال اليهود اللي بيعملوا دلوقتي مقدمات لخروج المسيح الدجال ايوه اذا زرعت الشجر ولا الصلوات كل ليه مقدمات. كل ليه مقدمات الهرج او الهرج الفتنه والقتل وانتشار القتل دي مقدمات للنزول المهدي او المجيء المهدي عليه السلام عبد الله محمد محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي لان هو ابن الحسن بن زيد بن الحسن. لا هو المسيح ده صحيح. لا المسيح المسيح الدجال مش المسيح. والايمان قول وعمل. بلد ايه؟ كم بعدين؟ طيب والايمان قول وعمل. الإيمان مصدر آمن إيمانا من الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يبقى آمنوا ولم يشكوا، يبقى الأمن نوع من أنواع اليقين. تذكر الإيمان اليقين كله، يعني ليس فيه شك، ليس فيه ريب. خلاص؟ الإيمان ضد الكفر. طب ضد التصديق إيه؟ الكذب. لا كذب. التكذيب أو الكذب. يبقى لما تيجي تقول الإيمان أقول الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به وإذعان وخضوع. إقرار القلب وإقرار اللسان وإقرار الجوارح. إقرار القلب واللسان والجوارح والقول. طبعا في ناس قالت الإيمان هو مجرد معرفة، وفي ناس قالت التصديق فقط. وأهل السنة والجماعة أهل الحديث قال الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به وخضوع وإذعان. قال أكررت وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أكررتم وأخذتم على ذلكم اسمي. قال أكررنا، يبقى تؤمنوا. أكررت بالإيمان، أكررنا بالإيمان. قال أكررنا، قال أشهدوا أنا معكم للشهيد. قوله أما قوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فهذا إخبار مؤمن، إخبار بأمر يغيب عن يعقوب عليه السلام. والإخبار بالأمر الغيبي متعلق بالإيمان، والإخبار بالأمر المشهود يتعلق بالتصديق. يعني أنا أقول أنا أؤمن بوجود الشمس أم أصدق بوجود الشمس؟ أي لفظين أفضل؟ ها؟ أصدق إن شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله أنا أصدق لأن ده شيء محسوس، يبقى المحسوساتك تصف أنت إيه التصديق. بالذات لو قال خبرا كاذبا تقول ده كاذب مش صادق. طب الأمر الغيبي الغير مرئي، أنا مؤمن بعذاب القبر ولا مصدق بعذاب القبر؟ أعلى مؤمن لأن ده أمر غيب. يبقى الأمور الغيبية قال الذين يؤمنون بالغيب، يبقى كلمة الإيمان متعلقة بالإيه؟ بالغيب. والأغلب إن كلمة التصديق متعلقة بالشيء المحسوس. وزي قال وما أنت بمؤمن لنا فيما أخبرنا من الغيب ولو كنا صادقين في الحقيقة. خد بالك؟ قول قال قولوا آمنا بالله. قل آمنت بالله، يبقى قول بالإيه؟ قول بالإيه؟ بلسانه. قولوا لا إله إلا الله تفلح، يبقى مأمور ان انت تقول باللسان مع القدره على ذلك. لكن اما اجي اقول الايمان هو قول فقط او عمل فقط او تصديق فقط انا مخالف الادله والنصوص الشرعيه، لان الادله والنصوص الشرعيه تشمل الايمان قول وعمل واعتقاد. ما تيجي طائفه من الطوائف تقول لي قول استنادا لحديث، طب واللي بتقول ان الايمان عمل هتروح فين؟ واللي بتقول ان الايمان اعتقاد هتروح فين؟ خد بالك معايا، يعني مثلا ايه؟ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طب ما هو قلبه مطمئن بالايمان اعتقاد في القلب، طب هو الدافع الديني. طيب اعلى درجات الايمان ان تقول لا اله الا الله. اعلى درجات الايمان ايه؟ ان تقول لا اله الا الله. وادنى درجات الايمان اماطه الاذى عن الطريق. اعلى درجات الايمان ان تؤمن بالله، يعني ان تعتقد وان تقول. وادنى متعلقه بالعمل، يبقى في امر متعلق بالقول والاعتقاد والايه؟ والحياء شعبه من الايمان. واتفق اهل السنه والجماعه كما ذكر الشافعي وغيره عن كثير عن الامام المزني وامام سفيان بن عيينه وسفيان الثوري والائمه وكل الائمه الاعتقاد وائمه الحديث على ان الايمان قول وعمل واعتقاد. احيانا يقولون قول وعمل واعتقاد ونيه في تمييز العباده عن العاده. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يعرف الايمان قال ايه؟ ابن عباس ابن مسعود قال الايمان اليقين كله. يبقى ما فيش شك ولا ريب. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى اذا عرف الايمان بالايه؟ بايه؟ بالشهاده. يبقى عرف الايمان بالاسلام. يبقى عرف الايمان بالاسلام، يبقى الايمان مره يعرف ان هو عمل بطني ومره يعرف انه عمل ايه؟ ظاهري. يبقى في علاقه بين الايمان والاسلام. علاقه الايمان بالاسلام زي علاقه اللسان بالشفتين عند خروج الكلام. تقدر تتكلم من غير لسان؟ ها؟ ما تقدرش، ده الايمان. تقدر تتكلم من غير شفتين؟ ها؟ ينفع لو واحد ملوش شفايف يقدر يتكلم؟ يبقى الايمان هو بمثابه اللسان عند الكلام، والاسلام بمثابه الشفتين عند الايه؟ الكلام. يبقى الاثنين مرتبطين بايه؟ مرتبطين ببعض. مثلا ايه؟ جعفر بن ابي طالب لما ذهب امام النجاشي وهو يحكي له قصه اسلامه وايمانه ودخول الاسلام، فقال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال امنا به وصدقناه. فبين ان معنى حقيقه الايمان في الاقرار ومعنى حقيقه التصديق اللي هو الخضوع والالتزام. فرق بين الاثنين. وايضا في عذاب القبر ونعيمه يقول الرجل قال وما علمك به؟ قال جاءنا كتاب الله فأمنت به وصدقناه، أو فأمنت به وصدقت. جاب معنى الإيمان ومعنى الإيه؟ ومعنى التصديق. طبعا في ناس قالت الإيمان العمل لو ذهب جزء منه يبقى أنت كفرت وخرجت من الإسلام، يسمون الوعيدية المعتزلة. يعني الإيمان جملة واحدة لو فقد شيء جزء منه يبقى ضاع كله. ليه قصد من غير قصد وأي شيء؟ طبعا ده مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. المرجئة قالوا إن العمل يعني مش ضروري في حقيقة الإيمان ولا يدخل في حقيقة الإيمان أو مسمى الإيمان. الايمان العمل لازم من لوازم الايمان، يعني انت مؤمن يلزم ازاي انت تعمل، لكن العمل نفسه مش جزء. الكراميه قالوا الايمان هو ان انت تقول بلسانك انا يا مؤمن لا اله الا الله باللسان، قولي باللسان. الماتريديه قالوا الايمان تصديق القلب، تصديق القلب واللسان شاهد عليه وإنما جعل اللسان عليه دليلا، يعني دليل عليه، يعني دليل على الشيء، لكن ليس هو حقيقة ولا لازم من اللوازم. قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ وينقص بالمعصية. وأدلة زيادة والنقصان سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله على التفصيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.